كديني يا نجم زيغ انطاسي بوزاغي يتصي وروق سنيسي الايا ناري تهوزي مرتي الدوني تقا كل داري لوضا بالاساوني عكودا نسور صياغي هنا وبيولوي الشيخ مسواسو الاساخي مناقض خاطري هذا نوادا غيص محربي كيكه ولا خيم أصلي غديك بضي غدي بانو سدر ملكي إغامد غار الهم إغامد وشضار أنكي من غصة ملاح الخاطر كم يغلهن على حتي أغيلة حراتك تيغى بابلة خبار أنكي كل كرافي تصيت نجرب لك نختي يوم راك ندعوس الخير باب الله يهني يخلي اسلخي سفر لا ترضي تولدك وما تنوي يوم ضربنا غلام يا يوم رسول فينا بريد اللي غاسق صني يا يوم يانا كينا نفهم الدنيا تسنغص يا يوم سنتي سوري رضا كنا نملي يا يوم من يغسوا يسي قيل سغارس يا يوم يا نوري كبر لهدك من الإيران يا يوم ورس نغي كملي يا يوم صافي صغي كان في يوم ورس نغي كملي يا يوم صافي صغي كان في يوم ورس نغي كملي يا يوم صافي صغي كان في يوم ورس نغي كملي يا يوم صافي يوم صدر تضغط لك ينيم وراك تعيبا غمد ما موت نري غيوم كساكا سوا الغجا غرم سوا اليوم العلم هن ورحد إينا يا نافا اليوم نقام حضر ورتجع وكنسينيات اليوم دوني تلاقي مدى سنة ريسن اليوم حكيتيني بنادم شاطر غاسن في يوم ورس نغي كامل يوم صافي سنغي كامل في يوم ورس نغي صافي سنغي كامل في يوم ورس نغي كامل يوم صافي سنغي كامل في يوم حبيبي غاسوري سين يا يوم رديس نقارن رداسي فوغافو سين يوم واللي يفهمن يسكر في إساب ويسين يا يوم الفهيم يا نعاد يسير أي سان يا يوم يغور السمخ يسير ذاك النغم لي يا يوم وسول النغاك سيدي عفاس الحي يا يوم يانيس حسن فوري الطرغي نغلان يا يوم رسول فينا بريد اللي غاسق سان يا يوم صباح الخير ضوف الله ان كان بك الطفا يمي حنا